صنيع الخير للملغوف يولي المرأة توفيقا فأهل الخير والمعروف زان العلم تطبيقا فهم من أجل محروم سموا بالجود تحليقا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا إذا ما مات محتاجا ولا أحد لذا يمضي إلى الفقراء والإخلاص يغمره وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى صنيع الخير للملغوف يولي المرأة توفيقا فأهل الخير والمعروف زان العلم تطبيقا فهم من أجل محروم سموا بالجود تحليقا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخراه مسرورا ولا يلقى وعيدا ولكن طاعة الأبوين بعد الله قد وجبت المرء في الدنيا عليه الأم إن رضيت فلاح المرء في الدنيا عليه الأم إن رضيت إن رضيت إن رضيت إن رضيت إن رضيت ثلاث تجعل الإنسان في الدنيا سعيد وفي أخرى مسرورا ولا يلقى وعيدا وفي أخرى مسرورا.